الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر الله له ولوالديه وللسامعين. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم. لو أكملت الآية أحسن، في نسخة كاملة عندكم الآية؟ أكمل الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه. أولئك الذين يدعون. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. وقوله تعالى: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي رحمه الله تعالى، المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه، في الباب الخامس على نسخة من كتابه العظيم كتاب التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر رحمه الله تعالى في الباب قبله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، كان لابد أن يفسر هذه الشهادة وذلك التوحيد، فمن المناسب جدا ذكر هذا الباب بعد الباب الذي قبله. وقوله: وساق قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال شيخنا حفظه الله: هذه أركان التوحيد: المحبة والرجاء والخوف، وكلها في أول سورة الفاتحة. فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذه هي المحبة. الرحمن الرحيم، هذا هو الرجاء. مالك يوم الدين، هذا هو الخوف. وفي هذه الآية أين المحبة والخوف والرجاء؟ يبتغون إلى ربهم، هذه هي هذه هي المحبة. ويرجون رحمته، هذا هو الرجاء. ويخافون عذابه، هذا هو الخوف. فلا بد في العبادة من هذه الأركان الثلاثة: المحبة. ولذلك كانت عبادة المنافقين يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار لانتفاء ماذا؟ المحبة في قلوبهم. يعملون ولم تنعقد القلوب على هذه الأعمال، فلا بد من المحبة والخوف والرجاء. ولذلك ما نسب إلى ربيعة العدوية من قولها: إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طلبا أو رغبة في جنتك فأحرمني منها، هذا باطل. إن صح نسبته إلى رابعة فهذا باطل، لأن الله عز وجل قال: يدعون ربهم خوفا وطمعا. فنحن ندعو الله خوفا من عقابه وعذابه، وطمعا ورجاء في رحمته ومغفرته. نعم. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أين دلالة الآية على الترجمة؟ الترجمة ما هي؟ ما هي الترجمة؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذه الآية أين دلالتها على هذه الترجمة؟ قوله تعالى: إنني براء مما تعبدون، هذه تساوي لا إله، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذه تساوي إلا الله، فإلا الله إلا الذي فطرني، براء مما تعبدون، هذه لا إله. قال شيخنا حفظه الله: إنني براء مما تعبدون تشتمل على معنى لا إله إلا الله، فلا بد من موالاة أهل التوحيد وبغض أهل الشرك ولو كانوا أقرب قريب، ولو كانوا أقرب قريب، حتى لو كان الأب أو الأم مشركين لا يحب المحبة الدينية، وأما المحبة الجبلية فإنها جائزة، كمحبة الأب الكافر والأم الكافرة والزوجة الكتابية ومحبة الولد الكافر، هذه محبة جبلية. أما المحبة الدينية فإنها منقطعة بالكفر ولو كانت من أقرب قريب. يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الحب في الله والموالاة في الله والبغض في الله والمعاداة في الله سبحانه وتعالى. لا يحب الإنسان الكافر المحبة الدينية ولو كان أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته، لا يحبهم أبدا المحبة الدينية. وهذه الآية نزلت في بعض الصحابة طلب أخاه ليقتل في غزوة، في أحد الغزوات لعلها غزوة أحد، وطلب أحدهم أباه وطلب أحدهم ابنه وهكذا، هذا كله لله سبحانه وتعالى. فالحب يجب أن يكون لله لا للأحزاب والجماعات والفرق الضالة، لا، إنما يحب لله ويبغض لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، قال شيخنا: الفطر هو الإيجاد من غير مثال سابق، الفطر هو الإيجاد من غير مثال سابق. وهذه الآية وهذا الجزء من الآية: إلا الذي فطرني تساوي إلا الله، فالآية دالة على الترجمة. نعم. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هكذا حرم ماله ودمه عندكم جميعا ولا حرم الله؟ ها؟ نعم، هذا هو الصحيح كما في صحيح مسلم: وليس حرم الله ماله ودمه. قال شيخنا: نعم، ها؟ الصحيح كما قرأ: حرم دمه ماله ودمه، وليس حرم الله ماله ودمه. من قال لا إله إلا الله، قال شيخنا: هذا هو الإيمان بالله لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله هذا هو الكفر بما يعبد من دون الله. فليست لا إله إلا الله لفظا فقط، فهذه النصوص كلها مناسبة للترجمة. وفي الحديث الآخر: خالصا من قلبه، وقوله: وكفر ما يعبد من دون الله، قال شيخنا: لا بد من اعتقاد بطلان عبادة غير الله تعالى، وإن اعتقد جوازها وإن لم يعبد غير الله تعالى فهو مشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد. قال الشارح أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات والحديث. عفوا، هذا المصنف ولا الشارح؟ الشارح. قال الشارح وشرح هذه الترجمة بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد. في نقص هنا. وشرح هذه الترجمة عندكم؟ نعم، أقرأ من الأسفار. وشرح هذه الترجمة. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال شيخنا سلمه الله: من هنا إلى آخر الكتاب شرح لي لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى. قال الشارح. إلى آخر الكتاب شرح للا إله إلا الله من هنا. قال الشارح: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث. هذا ما هو عندكم هذا؟ لا، قل قوله: باب تفسير التوحيد. نين هذا؟ قال الشارح قوله: باب تفسير. قلت هذا من عطف الدال على المدلول. قال الشارح: قلت هذا من عطف الدال على المدلول. قوله: باب تفسير. قال الشارح: قوله ليست موجودة. قوله: باب تفسير التوحيد. لعلك تأخذ نسخة أخرى. كل موجود على المتأخر. أعطي النسخة اللي معك إياها. أقرأ الشرح. هذا في الشرح، هذا قول عبد الرحمن بن حسن. في الشرح قوله: باب تفسير التوحيد. قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قلت هذا من عطف الدال على المدلول، فإن قيل قد تقدم في أول قوله. قول الشارح عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قلت هذا من عطف الدال على المدلول. أين الدال وأين المدلول؟ الدال هو ما هو يا وسام؟ قل أنت خطيب، ما هو الدال؟ من يقول؟ سنت الشرح السابق ولا عايز من رأسك؟ الدال هو لا إله إلا الله، والمدلول هو التوحيد. من عطف الدال هو لا إله إلا الله على المدلول وهو توحيد الله. فتوحيد الله هو اعتقاد ما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. فإن قيل قد تقدم في أول، فإن قيل قال شيخنا هذا استشكال، نعم نعم، الدال لا إله إلا الله والمدلول التوحيد. نعم. قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكره وسابقها ولاحقها وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها. فما فائدة هذه الترجمة؟ يعني إذن هذا استشكال يستشكله الشارع، أن من لقي الله به علم التوحيد وإن أتى بملء الأرض خطايا غفر له. نعم. الجواب قيل، هذا هو الجواب. نعم. قيل هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين. هكذا على الأنبياء، ها؟ بالأنبياء. قال شيخنا لعل الأولى بالأنبياء. وفيها الحجة على من تعلق بالأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات كالآية الأولى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. أكثر المفسرين على أن الذين زعمتم من دونه، هكذا فقط عندكم، والباقي فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كشف الضر، فلا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ولا تحويلا، يعني بتحويله عنكم إلى غيركم، كذا قال شيخنا. فلا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ولا تحويلا، بتحويله عنكم إلى غيركم. وهذا انتهى كلامه، وهذا هو العجز، يعني لا يملك أن يكشف الضر عنك ولا حتى يحوله منك إلى غيرك. وهذا يدل على العجز من قوة، العجز والضعف. فكيف يعمل هذا من دون الله؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وسبحان الله، بعض الناس يدعو العظام التي يأكلها الدود والتراب والرماد، يدعونه ويتركون من يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء الذي لا تسقط ورقة ولا تنبت حبة ولا يخرج نبات ولا يموت إنسان ولا يولد إنسان إلا ويعلم سبحانه ويدبر شأنه جل وعلا. ولذلك هذا غاية السفة، أن يدعى أحد غير الله عز وجل. تعالى الله وتقدس سبحانه وتعالى. نعم. أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله. فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك. نعم. وهذا يدل على أن دعاءهم، نعم، لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. أعد. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله. نعم. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله. فإن التوحيد يسقط هنا، هكذا كما قرأ عندكم جميعا. ها لا، قال شيخنا هذه سقط في نسخ وينافي شهادة أن لا إله إلا الله. قال ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك في العبادة والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله. نفي الشرك في العبادة والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله. نعم اقرأ. وهذا يدل على أن دعاءه نعم وهذا يدل على أن دعاءه من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله. فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده وكلمة الإخلاص. أكمل ما كتبنا. ماذا تعيد الآن؟ ومضمون هذه الكلمة نعم. ومضمون هذه الكلمة هي العبادة نفي الشرك هي نفي الشرك في العبادة والبراءة من عبادة ما يعبد من دون الله كل ما عبد من دون الله والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله. فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويلا من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا. وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تكون داعية لأن دعوته تكون داعيه أحوج ما كان إليها. لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال العماد بن كثير أيهم أقرب ويرجون أيهم أقرب. وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وهذه ليست سبعية، انظر كتاب القراءات. نعم لا أقرب ليست سبعية أقرب أخرى قراءة سبعية قراءة متواترة. نعم لا أقرب خطأ. نعم أقرب النسخة المعتمدة أقرب عندكم جميعا أقرب لا أقرب نسخة العتيبي أسامة العتيبي أقرب لا أقرب. نعم قال العماد بن كثير لأن قرأ ابن زيد. لماذا هي الآية أقرب؟ تدعون عندكم جميعا تدعون هذا يدعون بالياء التحتانية عندك يا نبيل تدعون ولا انت سرحت؟ تدعون. طيب انظر كتاب القراءات لا يوجد أقرب أقرباء لا يوجد ليست سبعية. نعم والقراءة التفسيرية كما ذكرنا مرارا قراءة يستأنس بها في التفسير، القراءة غير السبعية غير المتواترة، قراءات الشاذة كما قال شيخنا مرارا في التفسير، وبعض السفهاء لما ذكرنا هذا انتقل هذا الكلام، هذا باطل. القراءة الشاذة يستأنس بها في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى استئناسا، ولا يتعبد بتلاوتها في الصلاة، إنما يقرأ بقراءة العشر المتواترة، أما الأربع الشواذ فلا تقرأ في الصلاة. نعم نعم أقرب أقرب ولا أقرب؟ لا أقرب. نعم يقرأ أقرب، انظر كلهم أقرب، حفص أقرب، الإشكال في أقرب، أين ذهبت؟ نعم. قال العماد بن كثير وهذا لا خلاف في القراء العشر على أقرب سأذكر الآن. نعم نعم. قال العماد بن كثير وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، وذكره عن عدة من أئمة التفسير. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء التقرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة هذه أركان العبادة لا بد منها، المحبة والخوف والرجاء لا بد منها في عبادة الله. نعم نعم. لا يوجد أقرب القراء العشرة على أقرب ولا في الشواذ. نعم ليست في الشواذ. نعم ليست سبعية، أقرباء ليست سبعية. في تدعون، تدعون فيه ها؟ ربهم ابن كثير، ابن كثير المكي يضم من الجمع كل في كل القراء في كل القرآن العظيم، ابن كثير المكي ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، يقرأ بضم من الجمع. نعم هكذا ابن كثير قال قال ربهم ربهم الوسيلة أبو عمرو ويعقوب وفخم يزيد والحسن، ربهم الوسيلة حمزة وكسائي وخلف وفاقهم الأعمش، ربهم الوسيلة الباقون، هذا كله عند الوصل، وأما عند الوقف الجميع على كسر الهاء وإسكان الميم. نعم نعم. والرجاء والخوف، وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به، قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وهذه الآية ذكرت شرطي العبادة، شرطي العبادة وهما ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. أين الإخلاص؟ يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، هذا هو المتابعة، فلابد من الإخلاص والمتابعة. وقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو الموافق للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. جاءت في هذه الآيات شروط العبادة، شرطي العبادة: الإخلاص والمتابعة، شرط العبادة. نعم. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله. فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، ود وسواع ويغوث ونسر، ود وسواع ويغوث ونسر وغيرها، ويعوق ونسر. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها، ولم يستثن من جميع المعبودات. إذن هذا سبب من أسباب تحريم التصوير وصناعة التماثيل، أن تعبد من دون الله. لكن لو إذا لم تجد هذه العلة، هل معنى ذلك أن صناعة التماثيل والأصنام والصور تجوز؟ لا، لأن هناك علة أخرى وهي مضاهاة خلق الله، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله. يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. الذي صور صورة يقول: يلا أحيي هذه الصورة، وليس بفاعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى الصور في بيته. ماذا كانت الصور؟ صورة خيل ذات أجنحة على قطعة قماش، ستار على سهوة وضعتها عائشة رضي الله عنها. ماذا لو دخل رسول الله البيوت اليوم وإلى هذه الصور العارية على على على على بعض المنتجات والأطعمة والملبوسات الملابس؟ هذا مما عمل به البلوى، وفي بعض المجلات والجرائد والكتب، حتى الكتب المدرسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عمت البلوى. ولذلك الملائكة يقول عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. المقصود بالملائكة هنا ملائكة الرحمة. بعض المغفرين من الصوفية دخل عليه بعض الناس ينكر عليه وعلق صورته، يقول له الشيخ هنا قريب منا هنا، ودخلوا أنكروا عليه، قال: عشان ملك الموت أنا أريد أن أعيش، لا يقبض روحي، طلب الملائكة لا تدخل. هذا استهزاء، هذا استهزاء وسفاهة. أن المقصود بالملائكة تدخل هنا ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة، وليس المقصود ملائكة التي تدور على الإنسان كل ما يفعله، هذه لا تفارقه، معه دائما. أما المقصود تدخل ملائكة بيت فيه كلب وصورة، أي ملائكة الرحمة. أما الملك الذي يدون الحسنات والذي يدون السيئات فهذا معك دائما أينما وجدت حيثما وجدت. نعم. بعض الناس يستهزئ بالسنة ولا يبالي والعياذ بالله. قد تكون كلمة تجعل الإنسان في قعر جهنم إذا استهزأ بشريعة الله ودين الله والعياذ بالله. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، والعياذ بالله. نعم. نعم. نعم. في حال لا أعلم هذا، الله أعلم. نعم. وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها، ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو فطره، يعني على غير مثال سابق، والذي يفطر على غير مثال سابق هو الله وحده. وذلك الصنع من أفعال الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. قد يسمى الإنسان صانع، ويخبر عن الله عز وجل بأنه الصانع، ولكن الخلق والبر والفطر لله وحده، لأنه يكون على غير مثال سابق، لا يوجد له مثال. نعم. فهذا هو الذي دل، ولذلك قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها. يعني إذا كنت تستعظم خلق العظام وهي رميم إنسان آخر يوم القيامة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. الذي أنشأه من العدم من لا شيء قادر على أن يعيد خلقه مرة أخرى. نعم. قال: فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة، وهي الشرك الذي لا يغفر الله. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال شيخنا حفظه الله على قوله تعالى: أحبارهم، اتخذوا أحبارهم جمع حبر وحبر، تقول حبر وحبر، حبر الأمة وحبر الأمة. قال: والتحليل والتحريم من حق الله تعالى. قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذا شرك الطاعة. انتهى كلامه. طبعا التكفيريون يكفرون من تحاكم إلى القانون الوضعي بهذه الآية، يكفرون بهذه الآية، يقولون كل من تحاكم للقانون الوضعي فهو كافر، يكفرون المحاميين، ويكفرون عامة الشعب إذا تحاكموا إلى القانون الوضعي، ويقولون تحاكموا إلى الطاغوت، والتحاكم إلى الطاغوت كفر. هؤلاء أغبياء لا يفهمون، أغبياء عندهم غباء عجيب، لأن هذا في التحليل والتحريم. إذا اعتقدوا وجوب طاعة، كما سنفصل إن شاء الله من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فشرك الطاعة أن يعتقد وجوب طاعة من أطاعه في معصية الله، أما مجرد أن يطيعه في معصية الله فكل معصية يقع فيها الإنسان إنما هي طاعة لهواه أو نفسه أو شيطانه. فلو قلنا كل طاعة لغير الله شرك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء لن يخلو أحد من ذلك الشرك، والعياذ بالله هذا ضرر بعيد. إنما المقصود هنا طاعة معتقدا وجوب طاعته في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا الذي اتخذه أربابا جمع رب، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى كما سيأتي. نعم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال: يا رسول الله ألسنا نعبدهم؟ لسنا. فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني هنا ينفي، لكن ألسنا نعبدهم إثبات. نعم. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ هذا هو، هذه عبادتهم، يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه. نعم. ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. فصار طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا. يعني خطط هنا أن هذا التكفيريون يأخذون شرح كتاب الشيخ محمد الوهاب هذا مع مجموعة التوحيد ويعتمدون عليها في تكفير المجتمعات. فمثل هذه العبارة مشكلة. يعني أعد: فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبما اتخذوهم أربابا. يعني هذا الكلام قد يفهم على إطلاقه تكفير كل من أطاع غير الله في معصية الله، ولكن المقصود كما سبق هو في التحليل والتحريم، في التحليل والتحريم. كما هو الواقع. خطط هنا. فصارت طاعتهم في المعصية عبادة، فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا. كما هو الواقع في هذه الأمة، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا شرك في في الربوبية وفي الألوهية أيضا من جانب آخر. فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة، فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد. وهذه الآية أين المطابقة للترجمة على هذا الجزء الذي ذكره المصنف: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم؟ هذه تساوي ماذا؟ لا إله. وباقي الآية وهو: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذه تساوي إلا الله. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية فيها ماذا؟ التحذير من الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهنا تحذير من الشرك. فأين الدعوة إلى التوحيد في هذه الآية أو تفسير التوحيد؟ باللازم ولا بالضد؟ قال شيخنا سلمه الله: هذا هو الشرك، يحبونهم كحب الله، أندادا يحبونهم كحب الله، هذا هو الشرك. وبضدها تتميز الأشياء. والمقصود بالمحبة هنا: هل كل من أحب أحدا مع الله يكون مشركا؟ لا، وإنما المقصود بالحب هنا الحب الذي معه ذل وخضوع، يكون معه ذل وخضوع للمحبوب وانقياد. قال شيخنا: المحبة التي فيها ذل وخضوع وانقياد لا تكون إلا لله تعالى. أما الطبيعية كحب الولد والزوجة فغير هذه الآية. والآية وهذه الآية تفسير للتوحيد بإفراد الله تعالى بهذه المحبة. فكل من اتخذ ندا لله. يعني انتبه، أن تحب أحدا حبا يورثك الانقياد التام له مع الذل والخضوع له، مهما كان سببا في خير نزل بك أو ضر رفع عنك. يعني بعض الناس وأصحاب الغرام والحب ويعني يسمونهم أصحاب الغرام، أصحاب الغرام والعشق، العشق، العشق لابد أن يتبعه حركة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يتبعه حركة، تحرك القلب إلى المحبوب عاشقه، وبحيث أنه إذا قال له حتى أن كما جاء في بيت شعر الحليم حتى أنه أحب سود الكلاب. ما هو البيت؟ ها؟ سود الكلاب. حتى أحببت لحبها سود الكلاب. صار يحب كل شيء أسود حتى الكلب الأسود الشيطان. خلاص عنده غرام وعشق لهذه المحبوبة, حيث أنه لو يقول لك لو قلت لي ارم نفسك البحر ارم نفس البحر, اقذف نفسك في المحيط يقذف نفسه في المحيط. خلاص لا بعد عنده تفكير, يفكر بتفكيرها, يبغض ببغضها, ويحب بحبها, ويطيع بطاعتها, ويعصي بمعصيتها, والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك. وهذا غلط, لا تعلق القلب إلا بالله, لأن الله هو الذي يملك كل شيء. وأما أي محبوب دون الله فإنه لا يملك مع الله شيئا سبحانه وبحمده. ولذلك حذر العلماء من إطالة النظر أو من النظر المردان الفتى الجميل الذي لا لحية له, نهى العلماء عن الخلوة به, وعن النظر وإدامة النظر. كذلك للنساء لا سيما منهن الجميلات لا ينظر إليهن, وإذا رأى امرأة يصرف بصره كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه, أرأيت نظر الفجأة؟ قال اصرف بصرك. وقعت عينه على امرأة يصرف بصره مباشرة ينظر, فإذا امرأة يغض بصره مباشرة. نعم. فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله. ذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي, وهو سؤال ابن القيم في هذا فأجاب في مجلدة صغيرة رحمه الله, كتاب عظيم الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي, وذكر فيه يعني عقوبات الذنوب والعياذ بالله, ومنها الصور. فعشق الصور أمر خطير جدا, قد يعشق الإنسان صور المردان أو النساء حتى تصير معبودا له من دون الله والعياذ بالله. نعم. فهذا حتى أحببت سود الكلاب لحبها, لما أحبت سود الكلب الأسود هو أيضا صار السودان أو الكلاب السود محبوبة إليه والعياذ بالله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم سود الكلاب, أحب سود الكلاب الكلب الأسود. ها نعم نعم نعم. وكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله يرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه قضاء حاجاته وتفريج قرباته, كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام, فلابد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك, فإنهم أحبهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون, فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره, فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه. فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه, لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا لا, هذا هو التنديد الأكبر, لأن هناك تنديد أصغر الذي جاء في قول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت. قال النبي عليه السلام أجعلتني لله ندا, قل ما شاء الله وحده, في رواية قل ما شاء الله ثم شئت. هذا تنديد أصغر, أما التنديد الأكبر كان يحب المرأة كحبه لله, أو يحب أي شيء كحبه لله والعياذ بالله. نعم. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها, لأن المشرك جاهل بمعناها, ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها, وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص ولم يكن صادقا في قولها، لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص، وطرق اليقين أيضا، لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق. ولكن يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث: بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الندى ومحبته له وعبادته إياه من دون الله، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أخلصوا له الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله، هل هذا فيه نفي لحب المشركين لله أم إثبات لمحبتهم؟ فيه قولان، ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجعل المحققين، واختار شيخنا أيضا، أنهم يحبون الله ولكنهم اتخذوا ساووا بين محبوبتهم مع الله عز وجل، أو فضلوا هذه المحبوبات على ربهم عز وجل فأشركوا. نعم. بل آمن بما يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب المعبودات لمعبودتها. نعم. بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه. نعم. ويكون إخلاص لله في المحبة يزيد في القلب بانقطاع القلب عن غير عن أن يشاركه أحد في هذه المحبة. أما المحبة الطبيعية، محبة الزوجة والولد والمال ونحو ذلك، إذا بقيت على هذا القدر التي ليس معها ذل وخضوع وانقياد وطاعة، فإنها لا تؤثر في، لأن هذا شيء طبيعي جبلي، لا تؤثر في محبة الله عز وجل. أما إذا كان معها ذل وانكسار وخضوع وانقياد، فهذه قد تكون عبادة من دون الله والعياذ بالله. نعم. ويحبون من أحب. ولذلك حينما يقول هذا عبد المقصود عن الشيخ رسلان: هؤلاء عباد الطواغيت، يعني رسلان ومن معه عباد الطواغيت، ويقول هذا المخبول أحمد هارون: عباد البيادة، عباد الطواغيت، عباد البيادة، يعني يعبدون الطاغوت ويعبدون البيادة، يعني النعل، نعل الجيش. هذه الألفاظ فيها تكفير، والعياذ بالله فيه تكفير للمسلمين بالجملة، والعياذ بالله ضلالا بعيد، والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. هؤلاء المغفلون ربما يطلقونها وهم لا يفهمون معناها، لا يفهمون معناها. هذا محمد المقصود الذي يلقب بفقيه مصر، ولست أدري والله يعني أي فقه عند هذا الرجل، لا فقه في العقيدة ولا فقه في الفقه ولا فقه في الدعوة ولا فقه في السياسة، بل هو مغفل في هذا وهذا وهذا، تارة يكفر وتارة يكفر الناس بهذا الكلام، وتارة يثبت لهم الإسلام والأمر بالمعروف والمنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله بنفس الكلام الذي كان يكفر به. فقال عن التشريع، التشريع العام يقول والقانون الوضعية يقول: كفر مجرد بإجماع المسلمين. ثم بعد يجلس هو زملاؤه ستة أشهر يضعون قانونا وضعيا، ويخرج أحد سفهائهم يقول: أفضل ما هذا ما في هذا القانون أنه ليس له علاقة لا بالإسلام ولا اليهودية ولا النصرانية، هذا أفضل ما فيه. إذن ما هو أشر ما فيه؟ هل هناك أشر من أن يكون أمر يتحاكم إليه الناس لا علاقة له لا بإسلام ولا يهودية ولا نصرانية؟ هؤلاء يقولون كلاما لو فقهوا لخرجوا من الملة، ولولا أنهم جهال كما حكم العلماء على كلام سيد قطب كالشيخ الفوزان وغيره، لولا أنه جاهل لكفر بهذا الكلام، لكنهم جهال، جهال لا يفهمون الشريعة، ويلقبون بفقيه مصر وفقيه الحركة وفقيه الدعوة وألفاظ عجيبة. نعم. ويحبون من أحب، ويخلصون أعمالهم جميعا لله، ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله